الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الجعالة، وهي أن يقول: من رد عبدي أو لقطتي أو بنى لي هذا الحائط وله كذا، فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه. باب الجعالة. الجعالة والجعالة والجعالة، الجيم ثلاثي حركات تضم ويكسر ويفتح، ولعل الأفصح الكسر. الجعالة كلها لغة صحيحة. والجعالة هو قريبة من الإجارة، تختلف عن الإجارة بأن الإجارة عقد لازم، إذا دخل فيه لا يلزم، ما يصح فسخه كالبيع إلا بعد إقالة، كان يقيل الإجارة عقد لازم. لكن الجعالة عقد جائز، بمعنى لمن قام بالجعل له أن يفسخ العقد. هذا إحدى الفوارق بين الجعالة وبين الإجارة. الإجارة من عقد لازم، والجعالة هي جعل معلوم، قدر معلوم لمن يعمل عمل مجهول. عمل مجهول بمعنى غير معلوم القدر، هو معين، العمل معين لكن مجهول قدره. الإجارة ما صح. الإجارة ما لا بد من معرفة الشيء المؤجر، تعرف قدره وسعته ومكانه ومدته. لكن الجعالة ما يعرف قدر المجرور. تقول: من أتى بعبد آبق، يعني من شرك أو ببعير الشارك، أو من رد علي ضالتي، أو من وجد ابن الضائع فله من المبلغ كذا، أعطيه ألف، أعطيه ألفين. رد الابن والضال والآبق كيف يكون؟ متى يتم؟ وأن يقدر عليها ولا يقدر عليها، شيء مجهول. الإجارة ما يصف يعني. هذا فرق بين الإجارة وبين الجعالة. فإذا هي جعل معلوم على أمر مجهول القدر، ما يعرف كم قدرها. وقلنا أن هي عقد جائز، ليست عقد لازم. لا في الإجارة، الإجارة عقد لازم. هذا عند الفوارق بين الجعالة وبين الإجارة. ولذا الجعالة تصلح في كثير من الأمور لا تصلح فيها الإجارة. تأتي بالطبيب تقول: هذا المريض، تعالجه لمدة معينة ولك أجر كذا، هذا صحيح. لكن لا يجوز أن تقول: أنا أشارطك على أنك إن شفيته فإجارتك كذا، قم بإجارة هذا بمداواة هذا المريض حتى يشفي ولك أجرة كذا، ما يصح. إجارة لا تصح، لكن جعالة. قل: إن شفيته، يعني شفاه الله على يديك، فلك كذا من المبلغ، هذا جائز. إذا كانت باب الجعالة هذا يجوز، باب الإجارة ما يجوز. كذلك تأتي للخياط، قل: هذه أطمشة طويلة، طاقة وطاقتين، فصلها وحطها ثيابا، ولك منها ثوبان. هذا جائز، الإجارة ما تجوز. لا تعلم قدر الثوبان في خياطته، ممكن يكون أجره وليستوفي، هل في غرض أو لا في غرض، يكون زائد أو ناقص، فما يدري. لكن جعالة تجوز، كما يقول اللي يطحن: اطحن هذا الملح أو هذا الحب ولك منه كذا صاع. هذا يجوز. لكثير من أبطل هذا العقد، قال: لا يجوز هذا ربا وكذا، إن كأنه رآه من باب الإجارة، من باب الجعالة جائز. والجعالة اتفق عليها الأئمة الثلاث، وافق عليها الأئمة الثلاث ما عدا الحنفية، الجماهير الحنفية لا يرضون بالجعالة، يجعلونها نوع من التجارة الفاسدة، يجعلونها نوع من التجارة الفاسدة. أولا الجعالة تقول من قام بهذا العمل فله كذا، ولا تدري من الذي يقوم بالعمل. التجارة لا بد أن يكون العاقدان معروفين، العاقد والعاقل معقود العاقدان لا بد يكون معلومين، ما تجي واحد مجهول، تجي رسال معلوم. لكن جعل لك أن تقول من قام بهذا العمل ولا تدري من يقوم به زيد أو عمرو، هذا يجوز. فجعل التجارة وجعل الجعالة من باب التجارة الخاصة، كذلك الجعالة لا يعلم العمل، دار العمل، دار العمل شرط لصحة التجارة، فجعلوا هذه من باب التجارة الفاسدة. لذا ما تجد في كتبهم، اغلب كتبهم لا تجد فيها ذكر الجعالة. علمنا الجعالة في اللغة بمعنى القدر الذي يعطى الإنسان مقابل عمله، وفي عند الفقهاء قدر معلوم مقابل عمل مجهول. قلنا هي جائزة ليست لازمة، الجواز الذي هو ضد اللزوم، مو الجواز بمعنى المباح، الجواز الذي هو ضد اللزوم، عرفنا هذا؟ قال هي بتثليث الجيم كما قاله ابن مالك، قال جعلت له جعلا، كان بمعنى أوجبت، جعلت له جعلا، أوجبت أو بينت. وقال ابن فارس الجعل والجعالة والجعيلة، هذه جعيلة فلان، هذه جعالة فلان، وهذه جعل فلان، بمعنى هذه القيمة الأجرة التي تعطى لفلان. وأصلها أي أصل جوازها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أصل جوازها أخذوه من هذه الآية ولمن جاء به حمل بعير. لو قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. المنادي يقول الملك، يقول من جاء بالمكيال الذي يحيل به الملك الذين يميرون البضاعات والطعام وجدناه مسروق، أنتم أيها العير فلكم سارقون، اللي يجيبه يدلنا عليه له حمل بعير طعاما. ولمن جاء به حمل بعير، من يأتي به؟ ما حد يدري من يأتي به. القائم بالجعل مجهول، لكن القدر معلوم، القدر المسمى الذي يعطى لا بد من بيانه. حمل بعير كأنهم يعرفون مقداره، لأنهم يعرفون مقداره. من جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذه الآية جاءت الكفالة، مرات علينا الكفالة، وجاء هنا بها في الجعالة. وأنا به زعيم أي ضامن غار كفيل. ولمن جاء به حمل بعير هذه في الجعالة، الآن يسلل بها على الكفالة ويسلل بها على إيه؟ وكان معلوما عندهم، يعني حمل البعير كان معلوم عندهم. ليه قال كان معلوم عندهم؟ لما قال هذا؟ لأجل أن يرد على من اعترض، قال هذه جهالة والمسمى مجهول. حمل البعير كم قد إيه مقدار؟ ما نعرف، قال لا معروف عندهم، القدر المسمى معلوم ليس بمجهول. كالوصف، وشرع من قبلنا شرع لنا، هذا كأنه يرد على من يحتج، أنتم استدللتم بجوازها بآية نزلت في قوم من بني إسرائيل بعيدين عنكم، ليست في هذه الأمة. قال لا، شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما ينصفه ويبطله، فما وجدنا أن الشرع ما يبطله، فدل على أنه شرع لنا. هذا معنى. وحديث اللذيذ شاهد بذلك، حديث الذي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه خرج في سريه بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لمهمه فذهبوا حتى مروا بقوم فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم فجلسوا احدهم الحاله فجلسوا وانتظروا لعل ادركهم الليل وهم جالسون في اماكنهم بعيدين عن اهل الحي جاءهم واحد من اهل الحي قال ايها الرب ان سيدنا لدغ الليل وعاملناه بكل معامل فابى ان يكف عنه المرض ثم اللدغه تسري في جسده حاولنا كل محاوله هل عندكم من شيء قال نعم عندنا رؤيا نعلم لها نعلم عندنا رؤيا في ذلك لكن لا نرقيه حتى تقطعوا لنا قطعا فإن استضفناكم ما بيتم أن تضيفونا فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم فذهب أبو سعيد رضي الله عنه فظل يقرأ الفاتحة وكل ما ختمها دفن عليها من ريقه عدة مرات حتى قام كأنه لم يصب بشيء كما رجل سليم أعطاهم الذي اشترطوا عليه ثم اختلف الصحابة هل يصح ناكل هذا ولا ما يصح يعني أراد الله عز وجل أن يكرم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصيب السيد لأنه لو أصيب أحد أبراد العرب ما اهتموا به ذاك الاهتمام لما كان رئيسا مهتم به ذاك الاهتمام لأجل أن يكرم الله هؤلاء فلما جاءوا اشترطوا قطيع من الغنم لو كان أحد أفراد القبيلة قال الله هذا كثير ما نعطيه فوافقوا على ذلك الشاهد اختلف أصحابه كيف نأكل هذا هل يصح ولا ما صح هذا من إمام القوم رحمه الله رضي الله عنه لأن الورع أن الإنسان إذا لم يعلم حكم الله في شيء استمسك حتى يتبين له مع أن أشد الناس حاجة في ذلك فاستمسكوا حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالقصة فتبسم وقال وما يدريك أنها رؤيا كيف عرفت أن هذه قدح رؤيا ثم قال اضربوا لي معكم بسهم أي ساهموني معك طبيبا لي في خاطرهم وبيانا أن ما فعلوه كان حلال رضي الله عنه هذه إجارة ولا إجارة لو كانت إجارة صحة لما صح ما صح الإجارة على الشفاء إن الشفاء لا يقدر عليه إلا الله ثم هو مجهول ما يدري متى يكون متى يشفي البريد الله يعلم واضح هذا لا يقدر عليه البشر خلاف الجعالة يا لك تقوى أنت فإن شفي حقيت الجعل وإذا مش لم لا تستحق الجعل الجعالة جائزة يعني إذا أتيتك للطبيب عالج هذا المريض على شفائه ولد كذا إن كانت باب الجعالة جائزة إن كانت باب الإجارة لا ما يصح إن لا يعلم متى يشفى والشفاء بيد الله عز وجل خلاف لو تقول ابني هذا الحائط ولك كذا هذه إجارة لأن العمل واضح دار معين لكن لو قلت ابني هذا الجدار فلا تدري كم يفرغ منه ولا تعلم كم يستهلك من طوب هذه مصلحة الإجارة تصل فيها جعالة هذا كثير ما ينفع الناس في هذه الأزمنة مع العمال والصناع المسائل التي لا تقتضي فن ولا تقتضي جودة أصلح في حق الرجل أن يجعلها جعالة لأن العامل يشتهد ويفرغ من عمله وينتهي ويأخذ حقه لو جعلتها إجارة تكاسل وتباطأ واستمرأ الحرام ولا همه وأخذ يتكاسل ويعملها مدة لأجل أن يطيل العمل فيمرض هذا ويمرض هذا جعلها جعالة فإذا كان العمل يقتضي فن يقتضي دربة وقضي مزاولة بصر بصيرا تكون الإجارة أفضل إنسان بصير في هذا النوع نعم الحافظ وحديث اللذيب شاهد بذلك مع أن الحكمة تقتضيه، يعني العقل يقتضي ذلك. في كثير من المسائل تقول يا زيد عندي ولدي ضايع نبحث عنك من يباطل، ويا عمر هذا لكن تعرف الجريمة، تقول أيها الملأ من ردني فلان الضايع فله كذا، من وجد اللقطة التي سقطت مني فله كذا، فجعلت الحديث عام. لكن لو كان تجارة حصل زيد وعمر وعمر كل واحد يأبى حتى تمل وهم الناس كلهم آمنوا، لكن هذه من التعبير جائز، الحكمة تقتضي ذلك. ثم بعض الأعمال يأنف منها بعض الناس وبعض الأعمال يقتضيها، فإذا كان الحكمة تقتضي ذلك والحاجة تدعو إليه فإنه قد لا يوجد متبرع مع الإتبرع لك بالعمل، فجعلها جعالة يقوم الناس بذلك العمل. نعم اقرأ لهم. وهي أن يقول المطلق التصرف من رد عبدي أو لطفتي أو بنى لي هذا الحائط وكذا ساير ما يستأجر عليه من الأعمال فله كذا، وهو أكثر من دينار أو 12 درهما، وإلا فله ما قدره الشارع لأنه في معنى المعاوضة. ويقول من رد عبدي أو لطفتي أو بنى لي هذا الحائط وكذا سائر ما يستجر عليه من الأعمال فله كذا، أعطيه كذا. أما لو قال وهو أكثر من دينار، هذا التعبير التعليق هذا فيه خلط، لأن من قرأه ولم يعرف على ما يعود فله أكثر من دينار يضطرب لا يدري. الجعالة في رد العبد جاءت آثار كثيرة مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها ليست موصولة إليه صلى الله عليه وسلم، لكنها كثيرة استأنس بها بعض الفقهاء وجعلها فقه. قال أما العبد فمن رده فاستحق الجعل، سواء سماه السيد أو لم يسمه، أعلن عنه أو لم يعلن، خلاف الضوال والسواقط الأخرى، إذا كان طفل أو مال أو ضالة حيوان، هذه بقدر ما يسميه الجاعل، من رد ابني أو ناقتي أو كذا أو ضالتي فله كذا مقدار معين، 10 دنانير دينار واحد فله. أما ما جاء في العبد ويقول فله دينار، ولذا حددها لأن جاءت الأحاديث من رد عبدا آبقا إلى سيده فله دينار، كأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد المبلغ سواء شرطه السيد أو لم يشرطه. ولذا قوله هنا هو أكثر من دينار أو 12 درهما يعود إلى الآبق لا يعود إلى بقية الضوال. نعم. وتكون عقدا جائزا لكل منهما الرجوع فيه قبل العمل، واقتضى ذلك أن لا يكون في يده، فلو كانت اللقطة في يده فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه. يقول أما اللقطة والضوال إذا قال المالك من رد لقطتي أو ضالتي أو كذا فله كذا، يقول هذا إذا وجدها قبل أن يسمع الجعالة من الجاعل كما يستحق شيء. لما لا يستحق؟ قال لأنه إذا وجد اللقطة وجب عليه ردها إلى صاحبها، يجب عليه ولا ما يجب عليه؟ يجب عليه شرط، ما يستحق الجعالة، فهو يلزم رده مو بالشرط بالشرع، لأن الشرع قال من وجد لقطة يعرفها سنة إذا لم يعرف صاحبها، أما إذا عرف صاحبها يردها إليه. لما وجد لقطة ولم يعلم صاحبها ثم أعلن صاحبها اللي وجدها له كذا، لا يجوز له، لا يستحق ذلك الجعل. هذا كثير من الناس يعلم في الجرائد سقطت لي كذا محفظة أو كذا أو كذا أو كذا أوراق رسمية، الذي يجدها له يعني مبلغ جزيل حدد مبلغ، فيأتيه من وجدها طمعا في المبلغ، هذا ما يصح، لا يجوز له ذلك المبلغ إلا بعد ذلك أن يقول أنا لا هذا يجب علي أرده، لأن أحد يعطيني رد يعطيني، لأنه علم صاحبها وجب عليه ردها ولا يجوز أخذ شيء. علمنا هذا؟ نسأل الله العافية والسلامة ورزقنا العفة والعفاف ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقرأ: فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه، لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق الجعل كالربح في المبارغة، وفي أثنائه يستحق حصة تمامه. وإن فعله جماعة فهو بينهم بالسوية، لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض، فاشتركوا فيه كالأجر في الإيجار، بخلاف ما لو قال: من دخل هذا النقد فله دينار، فدخله جماعة استحق كل واحد منهم دينارا كاملا. تقول: إذا سمع الجعل أو الجعيل من صاحبها المنادي حصل عليها استحق الجعل، إذا أوصله إلى صاحبه استحق الجعل. فإذا وجد استطاع الجمل اشترك فيه ثلاثة أو أربعة أو خمسة استحقوا الجعل وتقاسموه بينهم بالسوية. علمنا؟ يقول هنا استحقاقهم بالسوية يخالف قول القائل: أيها الملأ، أيها الناس، من استطاع منكم أن ينقب لي في هذا الحائط نقبا، كل هذا الحائط هو منقوب، كل من دخل هذا النقب فله دينار، كل من دخل هذا النقب فله دينار، النقب يعني فتحة، فدخل الناس فيه عدد لا بأس به، استحق كل داخل دينار. ما الفرق بين هذه المسألة وبين تلك؟ الأولى شركناهم في الدينار، من رد علي ضالتي فله دينار، اشتركوا ثلاثة في ردها فلهم دينار واحد فقسموا بينهم. قال: من دخل هذا النقد فله دينار، فدخله زيد وعمر وحسن وعلي حتى أصبحوا خمسة، استحق كل واحد دينار. قال: أما الأول اشتركوا في العمل، العمل لم ينجز بواحد منهم، لكن الدخول كل واحد فعل الدخول تماما كاملا بمفرده. كان هذه الفرق، هذا الفرق بين هذه المسألة وبين هذه المسألة. عرفنا هذا؟ نعم. ومثله من نقب السور فله دينار، فنقب السور هذا في الجهاد، إذا كانوا جاهدون يجدون أمامهم خصوم، فالإمام استوفز ويستحق المجاهدين، فيقول: من نقب هذا السوق أعطيه خمس جوار من الغنيم، أو له من الغنيمة مقدار كذا، بحد شيء معين، هذا يجوز. وسيمر علينا إن شاء الله، لأن هذه قضية جهالة العين لا تضر إذا كان معلومة القدر. فإذا ذهب الناس فذهب واشتركوا في نقب السور جماعة استحقوا جزءا، اشتركوا، فإذا ذهب جماعة واشتركوا في النقب استحقوا ذلك الجعل، استحقوا ذلك الجعل، فإذا فعله واحد كان من نصيبه هو، وإذا اشترك فيه جماعة استحقوا ذلك الجعل. فلو جعل لواحد في رده دينارا ولآخر دينارين والثالث ثلاثة، فلكل واحد منهم ثلث ما جعل له في رده. هذه مسألة رياضية. قال: من قام ببناء هذا الحائط فله جعل مني دينار، فقام واحد، قال من قام ببناء بقية الحائط فله دينان. من قام ببناء الحائط فله دينار فقام واحد. ثم قال من قام ببناء بقية الحائط فله دينارين فقام فله ديناران فقام واحد. ثم قام ثالث فقال من بنى ما يتمم الحائط فله ثلاثة دنانير ففعلوهم جميعهم. كل قدر ما يدري كم بنى هذا بنى هذا بنى لكن كم الذي يتم كم الذي يتم ما يعرف لكن كلهم اشتركوا فيه ثلاثة. قال ما نعطي هذا دينار وهذا دينارين وهذا ثلاثة لا يعطى الأول ثلث الدينار لأن الحائط ما استطاع أبنيه كله إنما بنى جزء منه ويعطى الثالث ثلث الدينارين ويعطى الثالث ثلث الثلاثة دنانير عن دينار واحد. علمنا هذه المسألة اقرأ مرة ثانية. ولو جعل لواحد في رجه دينارا ولآخر دينارين والثالث ثلاثة فلكل واحد منهم ثلث ما جعل له في رجه. ولو جعل لواحد دينارا ولآخرين ولآخرين عوضا مجهولا فرجوه فلصاحب الدينار ثلثه وللآخرين أجرة عملهما. قال من رد عبدي وله دينار ثم ذهب إلى مجمع آخر سوق آخر قال لي عبد ولي ضال ولي جمل من رده فله جائزة وأعطيه شيء. هذا مصر جعل لا تصح شيء أو شيء لا بد أن يسمى مقدار ولم يسمى المقدار. وذهب جماعة من هنا وجماعة من هنا واستطاعوا رد الضالة إلى صاحبها والأول يستحق الدينار ماشي والثاني يعطى أجرة عملهما يقدر كم عملهم ما تعمل تعب يقدر عملهم يعطى أجرة عملهم أجرة يوميتهم لأن يسمى باطل. علمنا هذا؟ فإن جعل له جعلا في رده فرده هو وآخران معه وقال رددناه معاونة له استحق جميع الجعل. وإن قال رددناه لنأخذ العوض فلا شيء لهما وله ثلث الجعل. هذه مثلا قال لو قال ما ردني الضالة فله دينار وجاء واحد اثنين معاه قال واحد انا ردت والاثنان قال احنا عاوننا فالاول قال يستحق الدينار والاثنان الباقيان قال رددناه معاونة له استحق جميع الجعل الاول فقط والثاني ما فعلوا شيء. إن قال رددناه لنأخذ العوض فلا شيء لهما لأن الحق لأن هكذا أغلب الشافعي والحنابلة أخذوه عن الشافعية قال لأن الاثنان دول ما طلب منهم الذي قام بالعمل هو هذا هكذا يقول فرع. نعم فرع. إذا قال من رد عبدي من موضع كذا فرده من نصف الطريق أو قال من رد عبدي رد أحدهما أو قال من رد عبدي قال من رد عبدي أو قال من رد عبدي فرد أحدهما فنصفه هذا فرع آخر. قال من رد عبدي الآبق من الطائف فله خمسة دنانير فذهب ووجده في أقصى عرفات أتى به أخذ نصف الجعل ما يعطى الجعل كامل لأنه نصف الطريق فقال أبق عبدان من عندي من ردهما فله كذا فحدد مبلغ فرد واحد أحد العبدين ولم يجد الثاني كم يستحق من الجعل نصف الله ما بعده. وإن رده من أبعد فله من أبعد من أبعد فله المسمى، ذكره في ذكره فله المسمى، ذكره في التلخيص. كم مررت عبد الآبس من الطائف له كذا، وإلا العبد في أبها بعيد عن الطائف رده من مكان بعيد، فليس له إلا المسمى ما سماه. وإن رده من غير الموضع لم يستحق شيئا في المغني، والشرح كهروبه منه في نصف الطريق أو موته. يقول في بعض كتب الحنابلة من رده في غير مكانه ليس له شيء. هذا والله هذا نوع من التعسف، إن كون يقول للناس من رد عبدي القصد منه رجوع العبد. أحيانا قد تكون حكمة أن يقول من رد عبدي من المكان الفلاني، لأنه في غير المكان الفلاني لا يخشى على العبد، يخشى العبد من المكان الفلاني يضره أو يؤذيه وما إلى ذلك النصر، لو وجد في غير المكان الفلاني لا يضره ما يتأذى منه، فهذا لم يأتي به من ذلك المكان، أتى به من مكان آخر. صاحب المغني المؤلف هذا يقول لا ليس له شيء، لأنه لم يرده من المكان المسمى. علمنا هذا؟ خير ما دوني فيه فلم يستحق، ولأنه بدل منافعه جعلا له فيكون عاملا في مال غيره بغير إذنه، وفارق الملتقط بعد بلوغ الجعل، فإنما بدل منافعه بعوض. أقرأها. فمن فعله قبل ذلك قبل بلوغ الجعل لم يستحق، هذا واضح. من قام بشيء ففعله ثم سمع الجعل ما عليه شيء، إن رد الآب القضاء هذا يجب إذا علم بعد ذلك، هذا تكلمنا عنه فيما مضى، لأن فعله وقع غير مأذون فيه فلم يستحقه، ولأنه بذل منافعه جعل له، صلحوها شكلوها، ولأنه بذل منافعه ولأنه بذل منافعه فيما لا جعل له، لا بد في شيء نقص فيما لا جعل له، فيكون عاملا في مال غيره بغير إذنه، وفارق الملتقط بعد بلوغ الجعل، إنما بذل منافعه بعوض جعل له فاستحقه كالأجير إذا عمل بعد العقد، ولا يستحق أخذ الجعل بردها، لأن الرد واجب عليه. اقرأ بعد. سواء رده قبل بلوغ الجعل أو بعده. وتصح على مدة مجهولة وعمل مجهول، لأنها عقد جائز، فجاز أن يكون العمل والمدة مجهولين كالشركة، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك. تصح على مدة مجهولة، من حفر هذا البير وله كذا، حفر البير ما تدري كم يستغرق، قد يقابله فدية، قد يقابله حجارة، قد يقابله ما تعرف، هذه جعل هذه تجوز، فيقول العمل قد يكون مجهول والمدة قد تكون مجهولة، هذا يجوز في الجعل، لأن هي بالجواز إذا علم أنه تضرر لو أن يكون يقول لا ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لكونه لا يعلم موضع الضالة والآبس. إذا كان العوض معلوما لأنه يصير لازما بتمام العمل وكالأجرة، لأنه في معنى المعاوضة لا تعليقا محضا. ولأنه إذا كان العوض معلوما لأنه يصير لازما بتمام العمل، إذا تم العمل أصبح الجعل لازم لا بد أن يعطيه فالأجرة، ولأنه في معنى المعاوضة لا تعليقا محضا، لأنه يرد على ابن حزم مجموعة يجعلون هذا من رد عبدي، إن رددت عبدي فلك كذا، يقول هذا من باب التعاليق، يجعلونها من باب التعاليق، التعاليق يعني وعود، إن حصل كذا معلقا على ذلك الشرط لك كذا، فهذا من باب الوعود، تعليق محض ما يتدخل فيه شيء، لا يترتب، إن حد يوفي بالوعد أو لا يوفي بالوعد، قال لا ليس التعليق المحض، هذا يترتب عليه آثار، فيقول هنا إذا تم صاحب الجعال العمل لزمت الأجرة أن تعطى له، لأنه في معنى المعاوضة كالبيع والشراء والوكالة والإيجار وغيره، لا تعليقا محضا. ولو قال إذا قمت بهذا العمل فأنت بريء من 100 دينار التي عليك، كان عليه دين، فإن قمت بهذا العمل فأنت بريء مما لي عليك، فهذا يجوز لأنه إسقاط، لأنه إسقاط أراد أن يدلل أن هذا قوي ليس تعليقا محضا. تعليق المحض لا ترتب عليه فائدة، إن هذا ترتب عليه فائدة أنه أبرأ ذمته. واضح هذا إن شاء الله يبيع 10. فلو قال أنت بريء من 100 صح، لأن تعليق الإسقاط أقوى. وفي المغني تخريج بجواز جهالة الجعل إن لم يمنع التسليم، لقوله من رد ضالتي فله ثلثها بخلاف فله شيء، أخذا من قول الإمام في الغزو من جاء بعشرة رؤوس فله رأس. الجهال التي تمنع التسليم لا تصح، من رد الضالة فله شيء ما يصح، هذه الجهالة عقل فاسد باطل. لكن إذا كانت الجهالة بمعنى القدر غير معروف، ولكن العين معلومة وقدرها غير معلوم، فهذا لا تضح، هذه جائزة يجوز. خرج في المذهب على قول الإمام في الغزوات من جاء بأسير فله 10 رؤوس يأخذها من الغنيمة، هذا يقول الواحد لا يدري هل يستطيع أن يأتي بأسير أو لا يستطيع، أمر مجهول. قاضي هذا يقول هذا مجهول، يقول هذا جائز. فعليه لو كانت الجهالة تمنع من التسليم لم تصح الجعالة وجها واحدا، وحينئذ فيستحق العامل أجر المثل، لأنه عمل بعوض لم يسلم له فاستحق أجر المثل كالإجارة. وقد تضمن كلامه أمورا، منها أنه لا يشترط العلم بالعمل والمدة بخلاف الإجارة، هذه إحدى الفوارق بين الإجارة والجعالة، أنه لا يشترط معرفة المدة ولا مقدار العمل. ومنها أنه لو قدر المدة بأن قال إن وجدتها في شهر صح، لأنها إذا جاز مجهولة فمع التقدير أولى. والجعالة إذا قدر المدة تجوز، لو قال إن كان في مقدار كذا، إذا كان مجهولة جائزة، إذا كانت معلومة أولى. ومنها لا يشترط تعيين العامل للحاجة، لا يشترط تعيين العامل لا في الإجارة، لا بد أن تعرف العامل الذي تؤجره والذي تستأجره، لا بد معرفته، لكن هذه ما يشترط فيه. ومنها أن العمل قائم مقام القبول لأنه يدل عليه كالوكالة الإجارة، إذا قال كم تؤجر هذا الدكان هذا البيت، قال بكذا، قال طيب قبل، لا بد من قبوله إما دفع الأجرة أو باللسان، لكن الجعالة ما اشترط فيها قبول، من رد ضالة فله كذا فذهب ردها، كان نفس العمل هو قبول. هذا كذلك مما يفرق بين إيه، بين الجعالة والإجارة، كان نفس العمل يدل على القبول. ومنها أن كل ما جاز أن يكون عوضا في الإجارة جاز أن يكون عوضا في الجعالة، وكل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة جاز أخذه في الجعالة. كل ما كان يجوز أن يكون عوض في الإجارة جاز أن يكون عوضا في الجعالة، وكل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة عن العمل، كل عمل يجوز أن تؤجره أو تستأجره لأجله يجوز كذلك في الجعالة، لك أن تستأجره للمباني وللسياقة وللزراعة وللوكالة وغيره، كذلك يجوز في الجعالة، ولك أن تدفع له أجرة مقدار كذا ومقدار كذا، يفهم منها أنه لا يجوز أن تجعل له جعل أن يغني كذا ولا أن يرقص كذا ولا أن يرسم كذا بما لا يجوز، لأن الإجارة لا تجوز على هذه. كذلك الجعالة لا تجوز، ما يحرم في الإجارة يحرم في الجعالة، وما يجوز في الإجارة يجوز في الجعالة. نقتدي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. بعض الفقهاء ما يكتبون في الجعالة باب مستقل، يجعلونه جزء من باب اللقطة، يجعلونه جزء من باب اللقطة، وبعض الفقهاء لا يرونه فلا يذكرونه كالحنفية، وبعض الفقهاء يجعلونه جزء من باب التجارة الفاسدة. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قوله تعالى لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، وبين قول أهل العلم شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما ينفع؟ لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. بين الله عز وجل أن لكل نبي له شرع ومنهاج، له طريق، اجمعهم دين واحد وعبادة الرب والاستسلام له سبحانه، لكن هذا له منهج وهذا له منهج. فإذا ورد منهج من منهج الأنبياء مما كان عند نبي آخر لا يعارضه يجوز، إذا أقره ذلك الدين دل على أنه من ذلك الدين، ما تتعارض، لا أرى في وجه التعارض حتى يجمع بينه. نعم. يقول السائل، هل هذا الحديث صحيح؟ الرؤية على جناح طائر إذا عبرت وقعت؟ ورد هذا في السنة، الرؤية على جناح طائر بمعنى أنها سريعة الوقوع، بمعنى أنها تتحقق سريعا بمجرد أول من يقول عنها. الرؤية على جناح طائر فإذا عبرت وقعت، لأنها غير مستقرة. فإذا جئت واحد بليد أو عدو أو حاسو أو حسود فأخبرته هذه الرؤية فأخبرك بها تقع حسب ما يقول، صحيح؟ ولذا من رأى رؤية ما يخبر بها إلا صديق أو عالم، فإن الصديق يحب يسرك بما يسرك به، العالم يعلم تأويلها حقيقة، يعرف الحقيقة. إذا أخبرت غير دول واحد جاهل ما يدري فسرها فتقع حسب ما يفسرها، أول من يفسرها تقع تلك الرؤية على الإنسان، هذا معنى الحديث. نعم. يقول، هل هناك كتاب يشرح الأذكار؟ كتب السنن والصحاح فيها كتاب يسمى كتاب الأذكار، كما في كتاب الطهارة والصلاة والصوم والبيوع، في كتاب يسمى الأذكار فيها الشروط، وفي كتب أخرى كأذكار النووي له شروط، العدة الحصن الحصين له شرح، كتب شروط. يقول طالب الحديث، بأي الكتب يبدأ وما هي الشروط عليها؟ نبدأ شرح بلوغ المرام، عمدة الأحكام، يبدأ بكتاب كتاب السنن، استطاع سنن أبي داود أو قبله يأخذ كتاب الذي شرحه الشوكاني اسمه إيه؟ من الأوطان، الشرح المحرر، هذا المبتدئين طيب الحديث، ومع ذلك يبدأ في السنن. نعم. يقول، لو قلت لرجل اعمل في هذا الزرع ولك بكل يوم كذا، فهل هذا جعل أو أجرة؟ هذا أجرة، الأجرة اللي حددت الزرع اليوم حددت الأجرة له، يعمل بستان حول المياه وقص الأشجار وعمل كذا ولك، هذه إجارة. يقول رجل اغتسل بعد العصر من غير جنابة وهو لم ينوي بهذا الغسل الصلاة، ودخل وقت صلاة المغرب وصلى بهذا الغسل، هل صلاته صحيحة؟ كان يكون عليه جنابة. لا ما عليه جنابة؟ ما عليه. واغتسل ايش قصده؟ يقول ولم ينوي بهذا الغسل الصلاة ودخل وقت صلاة المغرب وصلى بهذا الغسل، هل صلاته صحيحة؟ ما دخل الغسل. الصلاة لها وضوء ما لها غسل. الصلاة لها وضوء، يتوضأ لكل صلاة، الغسل ليس بالوضوء. يقول رجل سرقت منه محفظة بها بطاقة ونقود، فهل له أن يدعو على سارقها؟ لا، أحسن. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فقل اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها فإن الله يعوضك خير منها. لكن أن جاء عليه هو الله سيعاقبه، لكن يدعو ان الله يخلف عليك هذا ما سقط منك وربنا يعوضك الخير. هذه البلايا من باب الامتحان، اولا انها عقوبه تكون كفاره لما مضى، ثم اذا علم الله العبد الصبر ان الله سيعوضه خيرا مما مضى. صلى الله على نبينا الوقت الحاضر. المقاولات هذه هو مقام تعالى الذي ينفذ العمل، هو الذي يقول يدفع لنا كذا. لم يكن عدد وكان وأجاره.